الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سنشرع بإذن الله تعالى في شرح متن للوجوه الفقه المالكي، وقد درس كثير من المتأخرين على المتن بمتن ابن عاشر في التدرج في المذهب المالكي، وسنشرح بإذن الله تعالى هذا المتن، وسنبدأ بذلك نظرا المؤلف مما يتعلق بالمادة الأصولية، فإن ابن عاشر في نظمه بدأ بمقدمة عقدية وسار فيها على مذهب متأخري الأشاعرة، ثم سن بمقدمة أصولية، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، كل ذلك على المشهور في الجملة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد علم على المقدمة العقدية في مناسبات، وهي موجود على قناة في اليوتيوب وفي صفحة أيضا الرسمية، علمت على المقدمة العقدية الأشعرية وبينت فيها أمورا ينبغي على طالب العلم أن يعرفها. وقبل أن أشرع في بيان المقدمة الأصولية، أود أن أقدم بمقدمة تتعلق بالمذهب المالكي. المذهب المالكي، هذه الجملة هي نسبة المذهب إلى مالك. المذهب المالكي هذه نسبة نسب فيها المذهب إلى الإمام مالك رحمه الله، لأن إمام هذا المذهب هو الإمام مالك. ومالك بن أنس هو غني عن التعريف الذي يناسب البشر، وهذه نقطة مهمة جدا. الغني عن التعريف مطلقا هو الله عز وجل. تكبر هذه العبارة عند الناس عندما يريدون أن يعرفوا بأحد، يقولون ماذا؟ غني عن التعريف. الغنى المطلق عن التعريف لا يكون إلا بالله عز وجل، لأن معرفة الله فطرية، فلا يحتاج أحد إلى أن يثبت وجود الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يولد على الإقرار بالله، على معرفة الله عز وجل. فالله غني عن التعريف، لكن يصح أن تقال هذه الكلمة مقيدة، فنقول غني عن التعريف الذي يناسب معنى البشر. فباجتهاده ولمعرفة الناس به قلنا بأنه غني عن التعريف وليس غني عن المقام. مالك رحمه الله تعالى هو إمام دار المجمع، ومالك بن أنس الأصبح المدني ولد سنة 39 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمثلية سنة 79 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي نظام الثاني. عندما نقول بالقرن الثاني لا نعني بالقرن القرن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن. هناك قرن له معنى شرعي، وهناك قرن له معنى اصطلاحي. القرن بالمعنى الاصطلاحي هو 100 سنة، كل 100 سنة تسمى قرن. فلما كان وفاة الإمام مالك رحمه الله بعد 179 قلنا بأنه من القرن الثاني. أما القرن الذي جاء ذكره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراد به الجيل وليست 100. خير الناس قرني أي جمع الصحابة، والعبرة في الجيل بأكثرهم. إذا كان أكثر الصحابة موجودون قلنا هذا ماذا؟ قرن الصحابة. لو غلب التابعون في الوجود على الصحابة نقول ماذا؟ قرن الثاني. لو غلب تابع التابعين على التابعين قلنا هذا القرن الثالث. لأن يجب أن نفرق بين المعنى الشرعي وبين المعنى الاصطلاحي. الإمام مالك رحمه الله طلب العلم وهو حدث لا زال صغيرا بعد موت الناصر، وتأهل للفتية وله 21 سنة. طلب كان يعني في سن التمييز أفضلها لقريب، وأما تأهله للفتية أي أنه أصبح مفتيا هذا كان في سنة أو كان عمره في ذات الوقت 21 سنة. يقول مالك رحمه الله عن نفسه: ما أجدت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضع بذلك؟ سأل مشايخه: هل أنا أهل الفتوى حتى أفتي؟ فلم يفتي رحمه الله تعالى حتى بعد أن أجازه مشايخه بأنه أهل للفتوى. قال: سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، أمراه بالفتوى. فقلت: سأل الإمام مالك رحمه الله فلم نهوك؟ قال: كنت أنتهي. لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. الإمام مالك رحمه الله أعطى قاعدة جديدة لطلبة العلم، أنه ليس لطالب العلم أن يفتي إلا بعد أن يجيزه مشايخه، بعد أن يسأل مشايخه: هل أنا أهل للتصدق؟ هل أنا أهل لكي أشرح الدروس؟ لأن أفتي. فإن أجازت له ذلك أبدا وإلا انتهى. ولهذا قال له ما بلغت موتا؟ قال: كنت أنتهي. إن هذه أمانة. الذي يفتي هو في حقيقة الأمر يوقع عن الله عز وجل. الذي يقول بأن المسألة حكمها كذا كأنه يقول حكم الله في هكذا، يخبر عن الله حكمه في هذه المسألة. ولا تقولوا لما هو أزينتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يكفر على من؟ على من تفتري أنت الآن؟ على الله. فهي مسؤولية عظيمة. ولهذا الإمام مالك لما كان عارفا بقدر هذه المسؤولية سأل ماذا؟ سأل مشايخه. الإمام مالك رحمه الله أثنى عليه العلماء قديما وحديثا، مشايخه وعلماء عصره ومن جاء بعده أثنى على الإمام مالك رحمه الله. يقول علينا مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه، جعله حجة في زمانه، حجة بين الناس وبين الله عز وجل. هذا يدل على مكانة الإمام مالك رحمه الله عند العلماء. الشافعي رحمه الله هو تلميذ الإمام مالك، يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم أعلى شيء. إذا ذكر العلماء فأعلاهم من؟ نجمهم من؟ هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. ابن مبارك وهو إمام جليل قال الأئمة جمعت فيه خصال الخير. إذا نظرت إلى المجاهدين في سبيل الله عددت ابن مبارك منهم، إذا نظرت إلى العابدين عددت ابن مبارك منهم، إذا نظرت إلى العلماء إلى أهل الورع إلى أهل الدين كل ما شئت من خصال الخير تجد ماذا؟ ابن مبارك منهم. وكان صاحب مال رحمه الله، فكان ينفق على العلماء، وهذا أيضا من ثبت من فضله. هذا الإمام الجليل يقول ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ما رأيت أحدا نكر في سياق ماذا؟ النفي في العلوم، لم يرى أحدا من الناس. ولا شك انه يعني ما دون ماذا؟ الصحابه، ما دون الصحابه. قال ما رايت احدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاه ولا صيام. ينبه ان رفعه مالك ليست بكثره الصلاه والصيام، لا، بشيء اخر اعظم وهم. ما رايت احدا ارتفع مثل مالك ليس صيام الا ان تكون له سريره، شيء بينه وبين الله عز وجل، عبادات السر، قلبه معلق بمن؟ بالله عز وجل. بسبب هذه السريره، بسبب هذا السر الذي بينه وبين الله عز وجل ارتفع مالك. فالعبرة بما فيه أكبر. وكلام الأئمة على الإمام مالك رحمه الله كثير وكثير وكثير، وهذا يدل على شهادة هذا أكبر. مذهب مالك، المذهب في اصطلاح العلماء يريدون به ما قاله الإمام، قول الإمام في المسألة، أو ما أومأ إليه، أو ما أشار إليه الإمام، أو ما خرج عن قوله، أو ما خرج على قوله، أو ما قاله أصحابه مما لا يخرج عن أصول ماذا؟ الماء أو الإمام. نريد بالمذهب قول الإمام يقول هذه المسألة حكمها كذا، أو يشير إليها هذه المسألة كهذه المسألة مثلا، أو ما خرج على قوله يأتي بمسألة يتكلم فيها الإمام ومسألة أخرى لم يتكلم فيها الإمام لكن الصورة واحدة فتحمل هذه على هذه. إذا خرج على قوله أو ما قاله أصحابه مما لا يخرج عن أصول الإمام، هذا كله نسميه المذهب. إذا لما نقول مذهب مالك نجد في مذهب مالك ما قاله مالك وما أشار إليه مالك وما خرج عن قول مالك وما قاله أصحابه مما لا يخرج على أصول مالك. المذهب الشافعي نفس الشيء، مذهب أحمد، مذهب أبي حنيفة هو ما قاله الإمام أو أومن إليه الإمام أو ما خرج على قول الإمام أو ما قاله أصحابه مما لا يخرج عن أصول مالك. هذا هو مفهوم المذهب. ومن العلماء من ضيق مفهوم المذهب فحصروه بما عليه الفتوى. القول الاول قلنا ما قاله او ما لا هؤلاء. القول الثاني في تعريف المذهب حصروه في ماذا؟ في الفتوى. ما يفتى به الناس هذا هو المذهب. إذا عرفنا ما معنى مذهب مالك أو المذهب المالكي، المذهب المالكي أي نسبة المذهب، ماذا نعني بالمذهب؟ ما قاله الإمام إلى آخره، إلى من؟ إلى مالك رحمه الله. ما خرج على قول الإمام ويشبه ما قاله الإمام. كيف نفسه؟ هو نفس ما قال الإمام، الإمام هو نفس ما خرج على الإمام. يأتي بمسألة أخرى لم يتكلم فيها الإمام فيخرج على قول الإمام في مسألة قد تكلم عنها. أحسنت. قياس فرع على فرع، قياس فرع على فرع. لما يتكلم المتكلم عن المذهب ستأتيه عبارة يكسب ترجاؤها في هذا المقام، وهي مذهب في كلمة أخرى التمذهب. عرفنا معنى المذهب الآن، فما معنى التمذهب؟ التزام مذهب معين، هذا نسميه ماذا؟ تمذهبا. المذهب عرفناه التمذهب والتزام مذهب، التزام مذهب. قل الآن في ليبيا يلتزمون مذهب مالك. ما معنى يلتزمون مذهب مالك؟ يتمذهبون. إذا التمذهب هو التزام مذهب معين. التمذهب لم يعرف إلا بعد المئتين، لم يكن هناك شيء يسمى قبل المئتين. إذا عرف التمذهب بعد المئتين. كيف كانوا قبل التمذهب؟ كيف كان عوام التابعين مع أئمة التابعين، عوام الصحابة مع علماء الصحابة؟ كيف كانوا؟ كلما حصلت لهم مسألة سألوا عالما فأخذوا قولا، ليس على شخص واحد. يعني العام من الصحابة جاء حفظ له مسألة فصادف ابن مسعود يسأل ابن مسعود، حفظ له مسألة أخرى فصادف معاذا، لا يقول لا مدام أني سألت في المسألة الأولى ابن مسعود فلا بد أن أسأل ابن مسعود عنكم. إذا ولد إماما من أئمة الصحابة سألاً فأخذ بقوله. فلم يكن يعرف أن هناك مذهب ابن عباس، مذهب ابن مسعود، مذهب ابن عمر، لا. وكذلك لم يكن يعرف مذهب جامع أو مذهب عطاء أو لا. إنما عرف هذا بعد المئة الثانية. وانتشر التمتع في القرن الرابع في المئة الرابعة. هداياته في المئة أو بعد المئة الثانية، وانتشر في القرن الرابع في المئة الرابعة. وحصل التعصب للمذاهب في القرن الرابع فما بعد. بدأ يظهر ما يعرف بالتعصب، منع الاجتهاد، عليك أن تلتزم مذهبا واحدا دون غيره. إذا هذه بدايات التمذهب وبدايات أيضا ماذا؟ التعصب. التمذهب وهو سلوك طريق مذهب واحد يمدح من جهة ويذم من جهة. يمدح التمذهب إذا جعل طريقة التنقل. إنسان إذا أراد أن يتنقل لا بد أن يسلك طريقة من سبقه في التنقل. ما يمكن للمبتدئ في العلم وفي طلب العلم أن يأتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ منه ماذا؟ الفهم، لأنه غير مجتهد، ليس عنده آلة الاجتهاد. كيف يتفقه؟ بسلوك طريقة الفقهاء، فيأتي إلى مذهب معتبر في بلده فيتدرج ماذا؟ معه. هذا التدرج في المذهب يكسبه ماذا؟ آلة الفهم، تكسبه آلة الاستنباط، فيصبح بعد ذلك مجتهدا. لأن التمذهب على هذا المنوال يمدح أو يذم؟ يمدح، بل لا طريق للتفقه إلا هذا. حتى الذين يقولون وينادون بفقه الدليل بمعنى أن نأخذ الحكم من النص لا بد أن يقلد شيخه، لأنه مبنى له في استنباط الحكم من النص. الذين ينادون بفقه الدليل، ما معنى فقه الدليل؟ أن نأخذ الفقه من الدليل. لا بد في أخذ الفقه من الدليل من واسطة عندهم. وأقيموا الصلاة، هذا دليل. تريد أن تأخذ منه حكما وهو وجوب الصلاة، لا بد لك من واسطة، وهو من؟ شيخك. فأنت مقلد لمن؟ لشيخك. ومن أولى بالتقليد، شيخك أم مالك؟ يعني حقيقة المناداة بفقه الدليل دعوة لا حقيقة لها. نعم، يعني ينادى أو ينادي بفقه الدليل من كان مجتهدا. الآن المجتهد الذي ملك الآلة هل يحتاج إلى واسطة؟ لا يحتاج إلى واسطة. إذا تصح دعوى فقه الدليل إذا كانت من مجتهد. ولا تصح إذا كانت ممن لا يملك آلة الاجتماع. والذين ينادون بفقه الدليل كثير منهم اعتقد أن المذاهب الأربعة بنيت على غير دليل، فكأن المذاهب الأربعة أخذوا أحكامهم من شيء آخر غير الدليل، وجاءوا هؤلاء ونادوا بفقه ماذا؟ الدليل. يعني تصور كثير من الشباب أن المذاهب الأربعة ليس لها أدلة، وهذا تصور ماذا؟ خاطئ، لأن المذاهب الأربعة فقههم بني على الأدلة. من أين أخذوا الأحكام؟ من الأدلة. لكن لا يعني ذلك عصمتهم أنهم لا يخطئون. إذا التذبذب بمعنى أن نسلك طريقة الفقهاء في استنباط الأحكام عن طريق مذهب معين هذا لا إشكال فيه، بل كل من أراد أن يصير أن يصبح فقيها عليه أن يسلك هذا الطريق. أما أن نتعصب لأقوال المذهب وإن خالفت الدليل في ظنه هو، أنا أقول هذا من التذبذب المذموم. ولهذا هناك صور في التذبذب. الصورة الأولى أن نتمذهب بمعنى أن نجعله وسيلة لتلقي العلم. هذه الصورة ماذا؟ ليس هناك إشكال فيها. الصورة الثانية أن نأخذ بآراء المذهب لأنها بنيت على الدليل ولا معارضة لها يضاعفها. تبدو صورته ماذا؟ جائزة. معي انتم؟ يعني الآن هل لحم الإبل ينطق أو لا؟ المذهب أنه ماذا؟ لا ينطق. فقلت بأن لحم الإبل لا ينطق الوضوء لأن الدليل عندي أنه ماذا؟ لا ينطق. لأن الدليل عندي أنه لا ينطق، فإنما أخذت والتزمت المذهب لأن الدليل عندي يناصر. نقول هذه الصورة تتمدد صورة لا إشكال فيها وهي جائزة. الصورة التي بعدها وهي أن يلتزم مذهبا معينا عادي عليه. أنا أقول مذهب مالك وكل من يخالف مذهبي أبغضه وأحاربه. هذه الصورة محرمة لا تجوز، لأنه جعل التمذهب جعله غاية والي ويعادي ماذا عليها. كذلك إذا التزم مذهبا معينا مع علمه أن الدليل هو يعلم أن الدليل يخالفه، نقول هذه الصورة ماذا؟ محرمة لا تجوز. إذا المذهب المالك مر بمرحلتين في الجملة، مرحلة المتقدمين ومرحلة المتأخرين، والفاصل بين المرحلتين ابن أبي زيد القيرواني، فما قتل ابن أبي زيد يعد من متقدم المالكية، وما بعده يعد من أو من ابن أبي زيد يعد من متأخري المالكية. وشأن كل مذهب من نشأته أنه يمر بكم مرحلة؟ بثلاث مراحل: مذهب فقهي، مذهب أصولي، مذهب مقالي، الآن سأبين لكم الآن نشأة المذهب المالكي. المذهب المالكي مضى بمرحلة التأسيس ومرحلة النضوج ومرحلة الاستقرار. مرحلة التأسيس ومرحلة النضوج ومرحلة الاستقرار. مرحلة التأسيس على يد من؟ الإمام مالك على يد صاحب المذهب، وانتهت بالقرن الثالث. بدأت في أي قرن؟ الثاني، وانتهت بالقرن الثالث، يعني استمرت تقريبا قرنا وشيئا مع القرن. هذه المرحلة وهي مرحلة التأسيس اتسمت بجمع أقوال وروايات وسماعات مالك وتدوينها. اعتنوا بماذا قال مالك، ما هي الروايات التي نقلت عنه، السماعات التي سمعت منه. هذه نسميها مرحلة التأسيس. المرحلة التي بعدها وهي مرحلة النضوج، فكانت على يد أتباع الإمام مالك رحمه الله، عنوا بالتفريع والتخريج والتشريح. بدأوا في جمع ماذا؟ فروع المسائل التي ذكرت في المذهب. خرجوا عليها مسائل ماذا؟ أخرى. اختلفت الأقوال فشهروا قولا. هل انتهت بالقرن السادس تقريبا؟ انتهت بالقرن السادس. المرحلة التي بعدها هي مرحلة الاستقرار. الاستقرار استقر أيضا على يد أتباع الإمام مالك. ماذا فعلوا؟ كتبوا المختصرات، شرحوها، حشوا عليها، وهذه بدأت في القرن السابع. بدأت في القرن السابع. في هذه المراحل خرجت تدرس عنكم يعني تأسيس، نضوج، استقرار. تكون في هذه المراحل ماذا؟ مدارس. كل مدرسة نسبت إلى بلدان أصحابها وطريقة عرضهم للمسائل. مذهب مالك رحمه الله أصله في المدينة، لكنه انتقل إلى غير المدينة. في كل مدينة انتقل إليها المذهب أنشأت ماذا؟ رؤوس أصحاب، وكانت لهم طريقة في عرض مذهب الإمام مالك. فنسبت كل مدرسة إلى بلدان ماذا؟ إلى بلدان أصحابها. معاكم؟ أشي معانا؟ مصر، مدرسة مصر يمثلها من؟ ابن القاسم. يمثلها ابن القاسم وأشهر وابن عبد الملك وابن عبد الحكم. هؤلاء كلهم من مدرسة المصرية. عرف في تقديم ماذا؟ العمل على الحدث. المدرسة الثالثة وهي مدرسة العراق. أن المذهب المالكي في العراق على يد ابن مهدي والمعنوي. كيف دخل مذهب مالك إلى العراق؟ دخل إلى البصرة عن طريق من؟ تلاميذ مالك رحمه الله، إلى المهدي والمعنوي. قعنبي عبد الله بن مسلمة القاعدة، لكن بدأت ماذا؟ ضعيف. دخولها للعراق كانت ماذا؟ كان ضعيفا، إلى أن تولى جمع من المالكية القضاء فقوي المذهب المالكي. إذا الآن صار القاضي ماذا؟ مالكي، سيحكم الناس بالمذهب المالكي. تمكنت في أيام قضاء آل حماد بن زيد، لما آل حماد بن زيد تولوا القضاء حصل هناك مكنة للمذهب المالك. وكما سيأتي أن من أسباب انتشار عند المغاربة تولي القضاء. هذه المدرسة وهي مدرسة العراق، نازعها من في العراق؟ أبو حنيفة أهل الرأي. والأصل في مذهب مالك أنه مذهب آثار، يعنى بجمع الآثار. طيب الآن إذا أراد أصحاب المدرسة العراقية أن يبقى مذهبهم في العراق يحتاجون إلى ماذا؟ إلى عرضه بالرأي. فكان لمدرسة العراق خصيصة وهي ماذا؟ عرضه به. وجدت فيه المحادثة، المناظرة، الجدل، لأن هذا الذي يناسب أهل العراق. ظهر الاستدلال الأصولي، الاستدلال الجدلي، طريقة الجدل، كلها عرفت فيها ماذا؟ مدرسة العراق، لأنهم كانوا يناظرون ويقابلون مدرسة من؟ أو مذهب أبي حنيفة. يمثل هذه المدرسة القاضي إسماعيل من آل حماد، يمثلها أيضا أبو الحسن ابن القصار. لا نعني بالمغرب المغرب الموجود الآن، يدخل في المغرب إفريقية، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، هذه كلها تسمى بالمغرب الإسلامي. فنعني بمدرسة المغاربة كل هذه الأقطار، تونس والمغرب وليبيا، هذه كلها تسمى بالمغرب الإسلامي. الأندلس هي تبع لمدرسة المغرب، ولهذا منهم من أعدها من مدرسة المغرب، ومنهم من أفردها من مدرسة مستقلة. مدرسة المغرب دخل المذهب المالكي إلى المغرب عن طريق علي بن زياد والبهلول بن راشد، كانوا من تلاميذ ممن تتلمذ على مدرسة المدينة. فدخل المذهب عن طريق زياد، علي بن زياد، ثم عن طريق أسد بن المرام، وله قصة ستأتي أو سيأتي منها. المدرسة الخامسة وهي مدرسة الأندلس، هذه المدرسة يمثلها زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون أو بشبطون، بشبطون، ثم عن طريق يحيى بن يحيى اللهبي. إذن هذه مدارس المذهب المالكي، مدرسة المدينة، ثم مصر، ثم العراق، المغرب، الأندلس. نعم، قدموا العمل على الفهم. تطور المذهب المالكي وتأثير مدرسة مصر والمغرب فيه، أكثر مدارس حصل لها ماذا؟ انحسار، ضعف فيه المذهب المالكي إلا مدرستان، مدرسة مصر ومدرسة المغرب كان لهذين فكان المال. ابن القاسم استقر في مصر واستقر ابن زياد في تونس. ابن القاسم في مصر وعلي بن زياد في المغرب استقر أين؟ في تونس. تتلمذ على علي بن زياد الفرات، فلما رآه نابغا وجهه إلى الذهاب إلى مالك رحمه الله في المدينة. علي بن زياد وجه أسدا أن يذهب إلى مالك رحمه الله. ذهب إلى مالك وكان مولعا بالمسائل الفرضية، يحب الكلام في المسائل التي لم تحدث بعد، فكان يسأل مالك عن مسائل فرضية، وليس هذا الأمر كان يعجب من؟ مالك رحمه الله. مالك أدري لا يتكلم في الجملة إلا عن المسائل التي وقعت وحصلت، وهذا من أهل الأئمة قبله. كان أحدهم إذا سئل عن مسألة ولم تكن قال دعها عنا حتى تكون. فلما رآه معجبا بالمسائل الفرضية أمره وأرشده أن يذهب إلى من؟ إلى أصحاب المسائل الفرضية وهم العراق. فذهب أسد إلى العراق ولازم تلميذه أبي حنيفة وهو محمد بن الحسن، فسأله أسئلة أكثرها فرضية وأجاب عنها أو عنها محمد بن الحسن. لما فرغ من محمد بن الحسن أخذ هذه الأسئلة وقدم بها إلى المدينة ليسأل عنها مالك. المسألة أصلها حنفي ويريد إجابة مالك عنها، فوجد الإمام مالك رحمه الله قد توفي، فذهب إلى أشهب بن مالك. فلما بدأ يسأل في أشهب جعل أشهب يخطئ مالكا، يقول أخطأ مالك في مسألة كذا وأخطأ في كذا، فلم يفتح له أسد ولم يرضى قوله، فذهب إلى من؟ فذهب إلى ابن القاسم. ذهب إلى ابن القاسم في مصر فجعل يسأله مسألة مسألة ويجيب ابن القاسم رحمه الله، فما كان عنده فيها سماع عن مالك قال سمعت مالكا يقول كذا، وما لم يكن عنده فيها إلا بلاغ، لم يسمع مباشرة لكن بلغه أن مالكا قال فيها بكذا أجاب بما بلغه. فإن سأله عن مسألة لم يسمع عن مالك فيها شيء ولم يبلغ عن مالك فيها شيء قال فيها برأيي، قال فيها برأيي. فجمع ما يعرف بالأسدية، الأسئلة لمن؟ أسئلة حنفية والإجابة مالكية، فأخذ الأسدية ورجع بها إلى المغرب. المغاربة متأثرون بطريقة مالك فلم تعجبهم الأسدية، إنها كلها أسئلة ماذا؟ فرضية وفيها بلاغات عن مالك ليس كلها سماعات عن مالك. فأخذها سنة سحنون طلبها من أسد يعطيها، فتحلل سحنون حتى أخذ منه الأسدية فنسمها ثم أرجعها إلى أسد ابن الفرد. فأخذ الأسدية ورحل بها إلى ابن القاسم فقرأها عليه وراجعه، فرجع ابن القاسم عن مسائل فصار يهذبها سحنون ويصلح ما فيها، ثم رجع بها سحنون مهذبة منقحة إلى المغاربة، وهي تعرف بالمدونة. حقيقة مدونة سحنون التي اعتمد عليها المغاربة أنها تهذيب للأسدية، تهذيب للأسدية. فمال الناس إلى المدونة وتركوا ماذا؟ وتركوا الأسدية. فصار الآن المعروف والمتداول هي مدونة سحنون، أي المدونة التي هذبها سحنون. إذن هذه أو هذا الكتاب هو كتاب عند المضاربة، وأمناك الكتب عند المالكية أربعة: المدونة والواضحة والعدلية والموازية لابن مواس. لابن مواس الواضحة لمن؟ لابن خليل الأندلسي، والعدلية لمحمد بن أحمد العدلي، والموازية لمحمد بن إبراهيم المشهور لابن المواس. واستمر تقدم، وظهر خليل بن إسحاق فشرح مختصر، ثم كتب مختصرا انتشر وداع عند المغاربة، وما يعرف مختصر ماذا؟ بمختصر خليل، وشرح بشروحات كثيرة جدا منها مواهب الجليل للخطاب وفتح الجليل للقرشي وحاشية الدسوقي على شرحه على الشرح الكبير. المهم أنه اعتنوا به عناية عظيمة حتى صار عبد عند متأخر المالكية. في المذهب المالكي وجد فيه كثرة الاختلافات لكثرة ماذا؟ الروايات، لكثرة السماعات، لكثرة التخريجات، فكثرة الاختلاف. فاضطر المالكية إلى أن يصنفوا هذه الاختلافات إلى أربعة تصنيفات نشأ عن كثرة المدارس وعن كثرة التخريجات، اختلافات الآراء في المذهب المالكي، مما اضطرهم إلى أن يصنفوها إلى أربعة تصنيفات. الأول الراجح، يقولون هذا القول هو الراجح، واختلفوا في معناه، والأكثر على أن المراد بالراجح ما قوي دليله. إذا قوي دليله سموه ماذا؟ راجحا، سموه راجحا. التصنيف الثاني المشهور، يقول هذا مشهور مذهب مالك، الفتوى تكون بماذا؟ تكون بالمشهور، بمشهور المذهب، ويريدون بالمشهور مع اختلاف بينهم في معرفته، لكن الأشهر أن المراد بالمشهور ما كثر قائلوه، ما كثر قائلوه من أصحاب المذهب يسمونه ماذا؟ مشهورا. واختلفوا في التشهير، إذا اختلفت المدارس المصريون شهروا، قالوا مثلا لحم الإبل ينبض الوضوء هذا هو المشهور، جاء المصريون، جاء المدنيون وشعروا، لم يقدم. قالوا إذا اختلفوا في التشهير يقدم المصريون. إذا اختلفت المدارس في التشهير لم يقدم، قالوا ماذا؟ المصريون. ثم المدنيون، ثم المغاربة، ثم العراقيون. إذا المصريون، ثم المدنيون، ثم المغاربة، ثم العراقيون. هذه إذا اختلفت المدارس. إذا اختلف الأكراد، إذا اختلف المشايخ، من يقدم؟ قالوا يقدم ابن رشد الجد والنازي. ابن رشد الجد والنازي هو عبد القاضي عبد الوهاب. عرفنا الراشد وعرفنا المشهور، بقي التصنيف الثالث وهو الضعيف. قالوا الضعيف في مقابل الراجح. الراجح المرجوح هو ماذا؟ هو الضعيف. التصنيف الرابع الشاذ هو بمقابل المشهور. الذي القول الذي مقابل القول الراجح يسمونه ضعيفا، والقول الذي يقابل القول المشهور يسمونه ماذا؟ شاذا. مثلا ماذا؟ تعبت والنزاع؟ سبب انتشار المذهب المالكي عند المغاربة أصلهم مدني، ثم انتقل إلى مصر وانتشر أيضا في الماضي. ما سبب انتشاره؟ من أسباب انتشاره أولا مكانة مالك رحمه الله. فللإمام مالك رحمه الله مكانة عظيمة عند المغاربة، ولجمعه بين الأثر والنظر. مالك في آرائه وأحكامه يجمع بين الأثر والنظر، بين اتباعه للحديث وبين استعماله للقياس والمصلحة المرسلة، فهو جمع بين الأثر والنظر. أيضا من أسباب انتشاره أن المدينة فيها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يذهبون إلى المدينة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبوا إلى المسجد وجدوا من؟ مالك رحمه الله. فرحلة علماء أهل المغرب إلى المدينة كان من أسباب انتشار مذهب مالك رحمه الله في المغرب. من أهم العوامل التي أدت إلى انتشار المذهب المالكي في المغرب قوة السلطان. بعض خلفاء المغاربة انتحل مذهب مالك، أخذ بمذهب مالك وصار ينصره ويلزم الناس به، كما فعل الخليفة الأندلسي هشام بن عبد الرحمن، أمر باتباع المذهب المالكي في الأندلس، وألزم العلماء الفتية به. هذا من أعظم الأسباب انتشار المذهب المالكي عند المغاربة. كذلك من أعظم الأسباب توليه القضاء، كما جرى في إفريقية لما ولي القضاء من؟ صحيون. سحنون في إفريقية ولي ماذا؟ ولي القضاء، فكان له أثر في انتشار المذهب المالكي. ولي القضاء فكان له أثر في انتشار المذهب المالكي عند المغرب. المذهب المالكي، الأصول عند مالك في الجملة تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة نقدية وأدلة عقلية. الأدلة النقلية هي الكتاب والسنة والإجماع، والعقلية ما كانت في الاجتهاد والقياس والاستحسان، وهي على سبيل التفصيل. أصول مالك على سبيل التفصيل النص يلتزمنا الظاهر، النص يلتزمنا الظاهر من الكتاب والسنة، دليل الاعتقاد من الكتاب والسنة، تنبيه الاعتقاد من الكتاب والسنة، مفهوم الكتاب والسنة، تنبيه الكتاب والسنة، الإجماع، القياس، عمل أهل المدينة، قول الصحابة، الاستحسان، سد الذرائع، الاستصحاب، خبر الواحد، المصالح المفسرة، مراعاة الإله، شرع من قبلنا، العادة، المصالح المفسرة، مراعاة الإله، شرع من قبلنا، العادة، الاستقرار. كلها شرحتها بالتفصيل في شرح منظومة أصول مالك ابن أبي كف. ابن أبي كف نظم أصوله في أبيات شعرية شرحتها وهي ها؟ ليس عن تفكير. هذه مقدمة مختصرة لتعلمها مبينة بالإمام مالك رحمه الله تعالى. في سؤال أو شيء؟ في سؤال أو شيء عن مذهب مالك؟ نعم. يعني التزام مذهب معين من أجل أن يحصل ألا يحصل تشويش للناس وخلاف الفتوى، نقول إذا كانت المسألة متعلقة بأمر عام لا يختص واحدا من الناس دون غيره بل يتعلق بالجميع، فالأولى أن نلتزم ماذا؟ مذهبا واحدا حتى لا يحصل لك اختلاف في الفتوى. أما إذا كانت المسألة متعلقة بالشخص فله أن يسأل من يريد، والعامل لا مذهب له، مذهبه مذهب ماذا؟ مفتي، مذهبه مذهب مفتي. فإذا سأل من يثق في علمه فعليه أن يأخذ، فعليه أن يأخذ. تتأكد في هذا الفضل الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكلم في فضل الأصولية في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وسيكون درسنا بعد المغرب بشرح عمدة الأحكام. وإياكم.